بني لا أسمع الآن هم بني لا الله أسمع صفات هاي الأفكار لمالك هاي الجذبون لمالك إيه أسيدة يعني ليه هنا فيفسر ليه بمحامدة لم يفسر على أهدي قبلي وقالوا قبلي سينو لنيم ولليلة أمرو خلزاك ليه بلا يلفك فتن أهو ما رأيه ماذا لا أسمع الآن ماذا قالوا بي لا أسمع همانه عيد يعني ليه كفتن على كم مال الدلاء وصل إجلاء رأس المطالب إجلاء رأس على كم مال عند هذا الإنسان إجلاء المطالب قد يوصل إجلاء رأس على كم يعني كده نيه ماذا مسألة هذا السنة ماذا وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون العزيزة عزير أفضل عزير موقت أفضل والمسيح مسيح والمسيح سبب الآية نزول الآية فأنزل هذه الآية وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين لمن كانوا يتقربوا إلى الله إن سراسة ودى الله من يقاربوا كفلاجي أتفلق ما أنت كم نتفلق بأنه يجي ويرجون رحمتك الجلال ويخافون عذابه وقيل كما في البخاري كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن بجاهلية يكسو ذريعون يجين ذري قد نفر فأسلم الجن لي جنوشو سلموا خلاص النذير إنسيو تشوف الزوق أتقالي يجزوا أتو جمّر النذير نوسى الموقع الذي يجرد وسيله يهونه إيانا إيه ما ذا الجمّر عيد قادش وقصة في السهي أن باوريك قال يا رسول أي الناس أسعد بشفاعتك من أسعد الناس إيه أسعد الناس يوم الكعب أفعصك أنا بابه ليس أنا بابه قال يا باوري لك سنة الله سألني أن هذا الحديث آد أولى منك وغيره كانت رجمرة ما أنه عندما يقيت في فارجنا لم لما رأيته من هرسك على الحديث يعني عند الحديث بات قبس إلى الله الحديث لما أفصل أسعد الناس شفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله ابتغي لها وجهه الله أكبر ما أعذبها من تلك أحد يعني شفاعة يوم القيامة بات أمي قدس لا إله إلا الله لم تجد لها وجه الله وفي خالصة من كلمة الله رواية البخاري نو يعني أسعد مالته لا إله إلا الله على لم سعادة على لو لن العفرة ترضي على بابي جنة كالا درقل مكاد الرقل يا عيد الله مكافر كورف الصوم سعادة يلو منها وكيلة من دنو بابي ذات بأقلب شفاء درجة عندنا يوثنا شفاء مياقين هل عيد الله عند سيو درجة كذي أكفايا كون أو أفتفري على بابي جنة إلال فتلك الشفاء لأجل إخلاص لا تكون غيري إلى البريلة وكتابه من سيئي أمانه فكلما كان الرجل أتم إخلاصا إلى إيه كأنه على بابها نمالته له فكلما كان الرجل أتم إخلاصا إلى كان أحقا للشفاء إذن أخذ سبديني على بابه له وأما من ألقى قلبه بأعلم المخلوق يرجو ويتجر ويخاف ويفر فهذا من أبد الناس أن الشفاء تفرها لنا وما رجع هذا المخلوق إلا خاب ظنه يلا لابن تيمية غير هذا الكتاب وشفاعة المخلوق عند المخلوق يا مخلوق ملجا مخلوق ذنب تقول بأنف الشافي للمشفوع له شافي أبجدون لمشفوع له بغير إذن المشفوع عنده عندنا شافي وعندنا مشفوع له وعندنا مشفوع عنده مشفوع عنده ما على مسؤول الشفاعة ماله مشفوع له ما نلجا نياز الله شافي نلجا نياز دنيا لا وذا من قصته عند ان قلصت لما استرق ولما أقبابا ستفلك من قصته سيفقد قصته قرده يتعلم إيزو قربه እንግዲህ ባልተፋን ከረከይ ባልተፋን ያስቶ አሳው ነውና መጅበሱን ተላፈት ይወስዳል ብሎ ይላል መጀመር አላስፈቀደው መየብ ያአላህ ግን ሳይፈቀደ ይሁን እንግዲህ አሁን መክሉቁ ዱንያ ላይ የመልካ መሸፈና ብሎ ማለቱ ይሄንን በዘማን መሳተብ ሽርክ ሆነ ብሎ ጆ አንዱ ይሄ አከማ የተከከረ ለምን ይመናል ይታላ በኢኽላሱ በዛ እስካላ ሸፋአ በመገባ ምንድነው አህጥ ይሆናል እዛ ፈተብ አላባሪ ነው ነው واما من لم يستعي اخلاصه عندنا ولتنيا ثوستنيا اراثنيا درجة باخلاص درجة عندنا يهونا وانجل بقول نبي نور بن نبي شفاء مانيته عندنا يهونا جلتنا واما من لك الى اخي دقائر ابن المشروع عنده فهل يشفاء اما لهاجة المشروع عنده اليه وهم دموا يا ميزا ميتايا كوسل دانياو ايه سلمي فالدقاء فتعالتوا عدنا يا قربوا مدامو سيدتعالتوا ያቺ ሼር ለማስወገድ ይዞ ይቀርባ አላህ ግን ከማንም ይፈልግ ነገር የለም እንደዚህ ካረግ ነው ተባይ መክሉቁን ባኺራ በዲ እንደዚህ ካረግ ወይ ማለከው ፊ ምን ወይ ፈርቶ ነው ምናልባት ኢየሱስ ከተወ በዛ ደጋ ላይ ያደረ ተሮ ብሎ እርቅ ይፈልጋል فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده إن ذي قال هذا قريبة الدنيا يسوي مزري كم ذي تكمل سلالي يسوي ذي قال أي كبا بيع نحام إلى فونا من جاري يسوي ذي قبل أن الأكبر بغري تكمل سلالي إن ذي قال قل أخذ قطول إلى أكاري جو بي النفتاج ويسر الله يشكر إلا بسنت هذا والله تعالى كريم عن العالمين وهو وحده سبحانه ذكر العالمين الثناء بارك لهم فما من شفيع إلا من بعد إذنه لهم فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة فكده السنة من بعد إذن الله إذا كما يرى كل قبوري على الله الشرع وهو يقبل شفاعة القبلان كما يلهم الداعي الدعاء دائم دعاء عندما يملكته ثم يجيب دعاءه نغروا أولهم آثروا وسطوا سلطونه فالأمر كله له فإذا كان الأبد يرجو شفيئا أن يفلك منه كمقر أن يفلك هنا فقد لا يختار ذلك الشفيء أن يشفع له لا يسلك إلا للجميع له وإن اختار بفقدمه فقد لا يأذن الله له في الشفاء لا يفقد له ولا يكبس لا يكبله إلا الله أذن لكنه لست من أولو قلت له وأفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم لذين مجمرا شفاء لمن الله أذن كربيت الله سلم فدرجة بمودد الله ممددات الله زندگی تلك كبر يالله قرر يتعالى نبي محمد سلحونه يوم القيام لذي لكب فاد عالم ما لحونه انك سنة قوت نبي محمد نكربو جد درجة انيان الادم نوح وما اكبر وما اعزى مقام محمد وما ارفع منزلته وهو امام الشفعاء وسيد الانبياء وصاحب الإراد والإسراء وخاتم الانبياء وفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم ابراهيم به وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمي أبي طالب بعد أن قال لا استغفر لك ما لم ينهى عنك كما يستغفر الكلوان وقد صلى على المنافقين ودعا دعاء ربه فقيل له ولا صلى على من مات أبدا ولا تقل لك قبل كلوات الشهر كافر سيد الله كافر هيرب الأمم وقال الله له أولا إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر لك في الواسع ونفر صلاة هم لم يستغفر فأين بين كيرتين لهم في لهم سبعهم جن لم يستغفر أتسجد على الشهر وفقال أعلم أني لو زدت على السبعين كما في السيد البخاري على السبعين يغفر له الذي يغفر له لزدت بلونه فأنزل سواء عليهم استغفرت بسبب التاركم أم لم تستغفر بسبب التاركم لا يغفر الله لهم الله يرى الشوم على الشوم إذن لكافر أين عمد طابا لكافر شفاعة يغني الشوم كمين إلا له اللوف فاستلقى بين الخلق طرة فرد السد فاستلقى هنا تعالى موقفه واشتك الخرب وعزم الخاطب وتفاقم الإيش أرض يعني ذلك فرد السد إيه له اللوم له مقام المحمود نبا الذي أحمده بلأول راكب ويحمد به النبي بل ويحمده الله عليها إلى أتاع يباسك مقاما محمود شفاعة الكبرى بين الخلق طرة كذا وجعل له لكافر من الملائكة شفاعه شفاعه يسو راسه سو زارا شفاعه تكي والله المسألة على إزاقك عربيت أن أكال أيضا لك ولو باي سطنهم لها جاؤهم ويسرطون بيهون نيازا هذا الله زند كما أنهم يقرب ما سلونا وبهذا نعرف فضل محمد الأجاء جميع المخلوقين بس ما هذا الحمد صلى الله عليه إسرافيل جبريل ميكائيل سنت ملائكة وشال خروضيون سنت ملائكة وشال عن دمتم سستيدا سنت انبياء وشال حتى ابراهيم هنا المرتبه تكفله نبي محمد شفاعه سعيد ثوستو استقلال دار الجنان ورثنيا دمو ايو فصل قضا ثوستنيا لاغوتاچ وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لاولي الفلاح هذا وهاتان شفاعتان كقصه هذه بيان قراني على رحمه الله وابراهيم قال الله تعالى فلما ذهب ابراهيم الرو سيغاث سراط كيف توكلت كده وجاءت البشرى في السراط ما قالت كده يجادلونا يكراكر ده في قول لوط ياو شفاء نبر بدنيا يلوط قال ان فيها لوطا ولما جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلك هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا كما في سوره العنكبوت يا لوط سوف يقفوا ابراهيم ذات الدنجلا هنا ملائكه وسمت حقيقتهم نبدرواش انا يا لوط سوف لنقف ما تنافي ان فيها لوطا ሉጥና ያመር ሰዎች አስተራሁ ማቴ ሉጥን ያሰራምሰው ይችላል ሲሉት አይ قالوا اننا علم بما فيها لن نجي انا واهله الا امراته كانت من الغالين قال شفاعة النبي شفاعة يا زيد ان ابراهيم الحليم تاغاش اواب كثير تاو ما لم يخوف الاخره ويبتغوتوا لا جاءوا الريس لم يعبدوا وإن الله كفرات آه سلمين أواه إبقى الله سبحان الله كثير سعوه بإبادة بطعود الله من الله في سبب يسلي وكان يسلي عزيز كعزيز المرجعين البقاء لك الدستو ዲስቱ ወልቻ ላይ ሲፈላ ዋው ሲጠቅም እንደምንጫጫ አይነት ወዳ ሲንጫጫ ነበር አላህ ሙኒቡን እሄው ሙኒ ወደ አላህ ተመለሰ ቢቀልቤ ሰሊም አላላችሁ እጃረ ቢቀልቤ ሰሊም ሙኒ አላሁ አክበር ሲንት ወሰነ ተቃተ ለኢብራሂም ለያ ኢብራሂም አሪደና ይሄ ድርቅ ቅርብ ተው إنه قد أمر جتاز دار مستوالنا وإنه إنه يلوك تبوش آتي وين من لا أفتو نجال من قطع يكون أبالي ورين مشارها على الزائد بتفصيل الزائد سيوت أنكبوت لاي مؤمن ودوت ودوت سواج أين كاتشو أبشر على الشو وإنه آتيهم عذاب غير مردود ما إما اللذ جتاز مستوال لأتو أن توالا سيوننا شفاءنا ولما صفى إبراهيم عليه السلام ليأتي لنبي الاستقبارة شفاءنا ايه ابراهيم لا بعد استغفار شفاعان ما لا سؤال الخير للغير الشفاعه هي سؤال الخير للغير او التوسط للغير بالخير ولما سوى ابراهيم عليه السلام لابيه بعد وعده بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال كتب لك بوالا اهم بما لك من دعاك هذا القبيل قال تعالى لقد كانت رب سنة سنة أمة محمد طرو مولير راس يقول لك ابراهيم والذين مكسوا قابلوا اذ قالوا بالو بذلك قوم ليس بوتشك إنا براء من أرتنا وإما تعبدون كم تقدروا كتابوا تأتشوا إنه كان ليلة كفرنا بكم كدنا وبدا بينا وبينكم أدوة البغضاء أبدا فإننا بنا نزمك قد على سنة الناس إلى تشيفة ونال إسكمتي حتى تؤمن إلا أن تؤمن دمان إسكمتان بلا بالله وحده ويتشجبون الله إسكمتان من جراس بلو إلا قول إبراهيم لا أستجنى وقال إلا قول إبراهيم مستثنى من قولك أثناء في إبراهيم والذين ما هو الميلة بيش إبراهيم لأبار استفار رجل الله وقالوا نقر السكة الاندسو لو كان وصل استفار نظر كان دراس أستفار إبراهيم الذي ما قاس يقبال نفسه إنجي سلمين كتمو أيضا وما كان استفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أن عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم على الله سبحانه وتعالى الله أي كفره عاجل الله منه وقال تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا ما ينبغي أقلا وشرعا والذين لا آمنوا أن يستغفروا لأذلك يتقباتهم للمشركين للمشركون ولو كان أي ولو كان المشركون المستغفر لهم ولي قربا أصادق رابعه أبو تعالى النبي كرب زمدات شعر عند أباتات شكيك وانت متلق ولا سيوالات شعر من بعد ما تبين ليه فقال عنه أصحاب الزيبون أشتو فتنقر بها إيه ميتاو عندك الله كنقر أي سلوم بلو كنقر إلا أبو لحظ ولدتني هذا أمو بكفر كموت سوستني بكفر إسكاندو ثوبة سادربو بخي بريوس بيكو المعنى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إيه إنزيلوا بذي إبراهيم لأبات استغفار إبراهيم لأبيه إلا أبو إنيا من الدعاء إلا عن موئدة إلا من موئدة من أجل موئدة تبات عندي من أنا منها يعني أدروا سنة قبول لسنا وعداء أنبياء واس بايت أكنم أوفى الناس بالعهود الناس أهداته كمان بلا نمول الناس بايت أكنم هنك سأستجر تربي بلونا فلما تبين أن عدو لله تبرع أن أرى إن إبراهيم لأواه نائم يلي لا أدرك واشتاتوا بيا الرمض استاتوا بيستماتهم أباتها السلام الجهنم مهيد يا الله اتشون ترسوا الهداية بسل الجهنم من الدرقات يربا ستعرفك تمساتين إبراهيم النبي أقوتاتشو من هذا إبراهيم أقوات أزعزكم أتشوانا بزوزي توبا يا نبي فقنون الله أتشو قولهم كن يا وسيك كالأكل لا استغفرن لك ما لمن عن ذلك من كالأكل والله سبحانه له حقوق لا يشركوا فيها غير ما يشركوا مبتال كما قال تلميذ المسنف لله حق ونبيه هما حقان لا تجعل حقين حق حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان لا وللرسل حقوق لا يشركون فيها غيرهم وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مش الله ايه هنا يجد ايه ما من شيء الا بينه قدر مشترك وقدر مفترك اتنا لما وقنا سوف الآن اما اقل واما مثل واما هرب واما غير واما زاد واما نقص من ايش من شكرات ايش ايش باتفاق ها من يدرك أهون؟ أهون؟ من يدرك الله شعبه؟ النزل إخوانات أخوة كلا شوات بدينات ولعلهم لم يبلغوا من نفسه انتساك دين اليهود والنصارى وذلالهم بعد إرسال محمد إذا لم يبتدئوا أن ترساته أردسنا جوقا ليلة وهي فلقون أعوذ بالله من ذلك ضلال وقد أتي إرسال إلى الكفر وذكراته تقديم كون القرآن مقارن تقديم كارون ضلال يهود وندي موسى سنات أين سنة قوم الله أهم وندي موسى لهم دينهم ولنا ولنا دينهم لا تكن اليهود والنصارى أولياء إنما المؤمنون إخوانيان فأسلوا بين أخويكم إيان المؤمن يقول مني مفهوم من ذلك أنا كان ليس أخي المسلم مارا سيدا لا بجي لا ينتنى لا سياسة أكبر هزبار كل قبلنا هزبن لما يعزقون فلسيان معاذ بن جبل رضي الله قال كون تريد فالنبي سر أي مرادته الراكب خلف الراكب في بالا سبحان الله فقال لي يا معاذ أتدري ما أقول عبتا قال لهم قلت الله ورسوله على مالكوات قال حقوا عليهم أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا أيوه حقوا يا الله حق من تسلكوا يا الله تسلكوا من ذنب أو حقوا نزر الزر له مجزات على ما اختارك مكة بجميع أن يقال إبادة بالتعنى معبود الله ولا شيء شيئا أيوه حقوا يا رسول رسول وما أرسل رسول الله ليدعاء يا مؤمن رسول من ذنب أو تعطى على ما دولة لن نسلك موالاته يعني ايش تعلم بمسائله والفرع لفرعه واكرامه واداء الحقوق عليه وعدم الاعتداء عليه واداء الحقوق واداء الحقوق اليه وعدم الاعتداء عليه قلت الله ورسوله اعلم قال اقوى لي ان يعبدوا الناس شيئا يا مهذا زي ما اقول عباد الله اذا فعل ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال اقوى لي الا رجل حقته الذي سالنا بنا سابقا فالله تعالى مستحق ان نعبده ولا نشرك به شيئا وهذا هو اصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب بل ان ذلك قال الله تعالى واسال من ارسلنا منك من رسلنا اجعلنا من ذرية يقبلون اذا كان تبين لك ناتو ملاك سيوشن طيق عفوا وما ارسلنا منك من رسول واسال من ارسلنا من قبلك كان تبين لك ناتو ملاك سيوشن طيق من رسلك ملاك سيوشن اجعلنا ادركنا علينا من دور لك على ليلة آلية املاك امانك تاجو والنقل الا دردنا مفهوم فهذا الله عندي تشارك الجزمة وقال تعالى وما أرسلنا منك من رسول الله إلا نوحي إلى أنه لا إله إلا أنا يتوهيدنا فلأي يتلأي وزير استطوش يصعب الجزم كتابة كتاب ذات كتابة ويتوهيد أنه يا قفا وقال تعالى ولقد بأسل لكم إلما الرسول أنه يهود الله الشريف الطابوس آيك قرآن كفر الله سهل رحمه الله عجيب ويذكر في ذلك الله نخاف إلا إياه عبادة نواة أنه يهود الله الشريف الطابوس ولا نتكي الا اياه كما قال تعالى وما يتقي الا ورسوله ويتكي فاولئك هم الفائزون الله رسول الشيال ويخشى الله الله نفر كل كيلو يتتنكك ويتكي ويمدى مثل زفر اذا سر يتكلكل فاولئك هم الفائزون فجعل الطاعه لله وللرسول قال على الرسول وجعل الخشيه والتقوى لله خشيه تقوى عباده لما لا ان اعبدوا الله واتقوا واتقوا ان اعبدوا الله واتقوا الطاعه يسر بها الله والرسول وأما التقوى والعبادة يكتساني بالله سبحانه لا يقال اتقوا الرسول هل تجد في القرآن شيئا؟ والله لا وكذلك قال له تعالى وأنه ردوا ما آتاهم الله ورسول اتيانوا كلارا وقال رسول الله عليه ورسول على أعلم أفردوا بالحسن سيؤتينا الله من فضله ورسوله وسيؤتينا ورسوله عليه إنا إلى الله راجعون فجاء الإيتاء لله وللرسول كما قالت وما أتاكم الرسول لبتة فخذوا ما ناقت قرآن وقرآن فالحلال ما حلله الرسول والحرام ما حرمه الرسول والدين ما شرعه الرسول لولا وجعل التعصب لله وله قل حسبي الله لا إله إلا الله توكل ورب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين أليس لا بكاف أبدا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا حسب لا يكون إلا لله وجعل التعصب لله وحده اكتفاء كفايه فقال تعالى وقال حسبنا الله ورسول على هذا ولم يقل ورسول على كما قال تعالى الذين قالوا الناس ان الناس كذبوا لكم فاخشوا فزادوا ايمانا وقالوا حسبنا ورسول الا ونعم الوكيل حسبنا الله امان من كل خائف على لفراه يعني حسبنا الله لفراه وقد ورد ذكره من بعض العلماء فقال صوت مصوب زي لا تقبل وفائدة دمه فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان يا الله وديتا نعمة رحمة رزق ثواب هنا لها سبحان الله المعزات الزمن فائدة تنازل على رسول الله أنا عام لها سبحان الله على إيمان الله كل الخير في القرآن الله أكبر نعم الوكيل وكيل دم لنا وتوكل على الله وكفى بالله وكيل لازم له يقرن بين التوكل والهسل فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب المشرق لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فأعبده وتوكل عليه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إله. التوكل والحسب لا يكونان إلا بالله كما أن العبادة والتقوى لا يكونان إلا لله. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله بقيه الله نو حسبك خبر مقدع الله مدرك وكيل حسبه مرتدأ وأن به لمن حسف إذا لأن الخبر إذا هو الذي يفيد الحسرة أي لا حسب ولا كافي لك إلا الله عند تبالا وهذا الله نلو خبر سيهون وما هي المعنى من ناقل إذن فالأولى جاء له حسبك مبتدعا والله خبر خبرا ومن تبعك من المؤمنين وقال من تبعك يعني بأ الله يتفوز هذا مرضون حسبك الله وحسب حسبك وحسب من تبعك مالك أنت تكتعوز ميبك أتو مانو الله نو إنجي عمر سلم جزينه بقيه الله نو يتكتلون بقوهات عمر سلم جزينه إيجينا بلا يهونه بلوم يفز هذا باطل حسب الله حسب النبي وحسب المؤمنين لا أن الله والمؤمنين حسب النبي ما رسيده انتبه. وقال تعالى من قيم تلميذه المسنف في أول كتاب زاد المعاد عن هذه القضية بما يميت اللسان أيسبك وحسب من تبعك الله فهو وحده كافيكم ومن ظن أن معنى حسبك الله والمؤمنون شوف عطفا عليه فقد قال قلقا عظيما لوجوه كثير مبسوطة في غير هذا الموضع إيه داي يمكن الله أكبر الله أكبر. وقال رسول الله الكريم في ذات المذهب إلى أفضل التأويل في كلهب صحيح. ثم قال وقال رسول الله سيدنا من فهو رسوله فجعل الفضل لله وذكر الرسول في الإيتاء يعني لا يباه إلا ما أباه الرسول لكن آت النبي الله الله لا يدرك لا هو رسول لا يدرك فليس لأحد أن يأخذ كل ما تيسر يقرر من غير أي شيء إلا أن يكون مبان في الشهر نبي عليك ثم قال إنا إلى الله راجع إلى الرسول على الله إلى الله وتقديم المعمول في ذلك السر له وإلى ربك فارق بعد إنا إلى ربنا راجدوا إلى الله راجدوا والركوز لا تكون إلا إليه إيش فجعل الفضل لله سيؤتينا من فضله ورسوله ويؤتينا رسوله قل من فضله رسول البالات المتعام بقرآنه ياو فضل البالو فأسأل الله من ستعونا بها أنت أبذل الفضل تبليل بعديته يا ابن آدم إنك أنت أبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف يسأل ماذا قل قلل يعني ولا تنسوا الفضل بينكم إذن فضل الرسول متقال وكما إنتهم له وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ورسول معطوف على سيؤتي الله أي ويؤتينا رسوله والرسول يؤتي كما يؤتي الله وما أعطاكم الرسول فخذوه إنا لراكبون فجعل الركب إلى الله وحده دون ما سواه كما قال تعالى في سورة الإنشراح فإذا فرقت فانصب فإذا فرقت كفرت فانصب سنة فإذا فرقت جهاد فانصب عبادة فإذا فرقت عبادة فانصب دعاء وإلى ربك فرقت الدنيا لفاتك فانصب دفاع كذي آية الناكر زاعية انتهت الناس مأمه ما أنت عليكم أن تشكاك من لون كذي انتهت الناس مأمه إذا ليس دفاع إذا لم أورد نمر شغيل يا رأس ميقوضانا إهلاكي فانصب مارسو باينتونا يا أسلل يا دنيا سيرة الأخيرة لفات بس السنة أدلت يا من في يوم سورة آلاء بتأم راسو ميقودا يا أكيد هو نعم ويم يا آية بارا وضر هي مجمرة لهم هذه من أوائل ما نزل على الرسول من مكة سورة الإشراح نسأل الله يشرح فيها يشرح صدرنا كما ذكر شرح الصدر فيها فأمر بالركبة إليه ولم يأمر الله قد مخلوقا أن يسأل مخلوق على الزجر وإن كان قد أباه ذلك في بعض المواد سوسو لذا منهم كان حلال هذا الرقم كابيون إلى من ألف قدم إذا سافت إلا لكنه لم يأمر على الزف لأن لا يستهى بعضا سوال أي أميبان نقر منه ما أمل به ستوتان وأما سؤال استفهام تقول فسأل إن كان أن تكون يسألونك سؤال استفهام بل الأفضل للأرض أن لا يسأل أطل إلا الله الله أن يلا إلى منه كما في سمة الذين يدخل الجنة لجاه السابق هم للا سر لا يطلبون الرؤية بل ولا يكتون ولا يستطيعون ولا يتوكلون بل الأولى والأفضل. فجعل من استفادة أنهم لا يسرقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. إيه دعاء إذا طلب أيضا لك ولم يقل لا يرقون على ألم. وإن كان ذلك قد روية في بعض الطرق المصنفة وغلطنا لم فإن النبي رقى نفسه وغيره. يا سعيد بن منصور شيخ البخاري تمرات إلى ولا يرقون مثل ألسبت الجميلة بل إلى كتاب المزيدية. فإن النبي رقى نفسه وغيره من مجلس سوال وغيره لكن لم يسترقي. فالمسترقي طالب للدعاء من غير غير دعاء من المفضل يلسين تعلق على هذا بخلاف الراكي فإنه دائم له دعاء درق تقامينه. يا سلام جبا يرقعون لبتو وطالون وقد قال جنبي عباسي تاسات فسأل الله وجستانه كلام من كلامي لتلم منك فضل. وقال انه عند شرع هذا الذي في يا من الان بين ذي شرع في هذا وأنا إذا كان الأمر قد جرى بسو بسو إج إندي كست لكن على هذا الرقاو كهونا أسون الله إندي أجرى لي ملمن أن تبين سيو اللي أبتدري فلدي قاله وكسو نسب بدر هذا يان الله إندي أجرى لي ما زال الذي وقد وصف بدر أصل الله حنين إلي قلوب عبادي أو حنين علي قلوب عبادك وإمائك يبلا سو نجرى لي أراد لي سو شرار من ما يشرون له الله سي أجرى لي دمدام من قال رسول الله تعالى كده على ان لا ليلين قلوب قوم حتى تكون اريان من الزبد ويشدد قلوب قوم على اخر حتى تكون اسلب من الحديد. سبحان الله سبحان مقلب القلوب. ولسان تستعين بالله يا اياك نعبد اياك نستعين معنا الهادي لا سال فسال الله يعني عندنا عباده اياك نعبد اياك واذا استمت فالله هو الذي توكل عليه ويستعان به ويستغاث به. شوف لا يتوكل على غيره ولا يستعان به على غيره فيما لا يقدر عليه الا الله ولا يستغاث الا به فيما لا يقدر عليه الا هو. ويخاف خوف عباده ويرجى رجاء عباده ويعبد لا يسرف ولا اي شيء من العباده استثناء تفصيلا من هذه العباده. وتنيب القلوب اليه قلب رسول التمل لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول كما أسيعه ششتو مملك إلا الله كان طبق ولا قوة إلا بالله استوك على كذا إبادة مسراته إلا ميلا. لا حول ولا قوة خانز منكم زل بالرقاء. لا حول ولا قوة لذتنا زلتنا بشتا مداني خلاف وأيسره الحمد. وقد ورد في بعض الآثار ما نزل ملك من السماء ولا سعيد إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله وهي مفيدة لما يدخل على الظلمة والصلاة إذا علم جبار وزل في الجمع فزا لنسي مقرأ لكشف الكروبات ولحضور القوة. وكان شيخ الإسلام تيمية المسنف يكثر من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. وروي أنها ملك الأرش أرش تشكى بوجه أرش تشكى في لأتوك كاللقوب هذا يا ربي أنت الأسمان تلو اشتكى ما تلو إهل بلو آلات إهل سيلين بميلة مفيدة للقوة المعنوية والحسية والذاكرية وزوفا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا استنجز إنكر يكشفها شيطان ومن أمس إلى الناس تأتي الشيطان كما قال طبيب الإسلام في القيمة الجودية ولا من جاء منه إلا إليه نجا مضاته ودسترينجي والقرآن كله يلقي هذا الأصل الله قص علينا آيك ودكانا قرمان إيشا والرسول سوطاء ويحب ويرضى به الشفاء يودد على ويرضى به مستاج رجيت إلى رب الإسلام يوم محمد رسول ويسلم إليه حكمه فلا ربك لا يمكن أن تتكلموا في مسجد بيس وملايتي في أمسر جميع ما يسلموا ويؤذبوا ويتؤذروا ويوقروا ويتبعوا فاتبعوه ويؤمنوا به آمنوا بالله ورسوله وما جاء به أيو حقون يا الله يرسلوا لك الزرزر. قال الله تعالى ما يطيع الرسول بقرة طاع الله لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله فطاعة الرسول مستجد لتأثير أيه من أدخل واتي ولا واتي الرسول ما ينبارك أطفال إيش ملزوم على اللازم لا يريد أطفال يبالو أطفال لازم على الملزوم أطفال أجنبي على أجنبي أطفال بعد الشيء على الشيء أطفال بعد المباين على المباين حتى إهل بسأل القرآن والمتعاقف والمعطوف القرآن بلول رسول الله فصل أكاد فصلا في كتاب الإيمان يعني يمعطوف الأحكام بك كقرآن في بحي يا قرآن هكذا الرسولات كان سبلا من يفصل من التناقض يجمر على الله عنده إنه من للتناكر. وقال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذ هدفه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جن إنسنا خلقه أسنا مقزان على مره رسل الألاك اشدد ليعبد على ليطاع. وقال تعالى والله ورسوله حق أن يرضوه ما تفضلوا يا قارانه ترضي الله وترضي رسول الله. وإذا قال منها أن يرضوها ولم يقل أن يرضوهما، لا من جلو، فإن إرضاء الرسول إرضاء لله، لأن ما ترضي الرسول هو ما أمر الله به أن تتبعه. إذن متلازم، أم تجيب لله وللرسول إذا دعاكم، دعواكم ألالا دعاكم ألالا. وهكذا في القرآن عجيب حقائق. أطفو إيان داندوا كلمة من إشتال القرآن إعرابوا بل أو رابدوا بل لقاوا بل دون لبن من نجروا بل أمروا خبروا كله حكمة له. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها في غير تخشون وكسر ومساجد ترضون أحب إليكم من الله ورسوله. إيه ما جمع النبي وتجمع النبي الله أحب إليكم أول ما يحب على إطلاق الله ثم رسوله ثم من يحبه الله من الأشخاص والأعمال. وجهاد في سبيل الله في وجوه سلاسل الله كشوف أنت جمع وتجمع الله نبي أتلو رسولنا أتلو الله رسول يودو سين نجار ما موجوده كذي كسب الله تفتح رب بس كسب الله داش حتى أتي الذي أمر أبتوب السلام. وفي الصحيحين عنه قال وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كون في وجد هذا هو الإيمان من كان له رسول أعطى له مما سواهما ومن كان يحب المغلا يحب إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثلاث كتاب من كنا فيه يتجنب بسوا وجد بهن على وجد على أي بهن يقدر ثلاث المناقب من كنا فيه وجد جملة من في شرطها وجوابها فيما للرفع خبر إيش لثلاث لمنه والرابط بينهما كونه نفس الأولى نجمرهم وإن يكن إياهما أن اكتفى كذكي الله سبي وكفى. من كان له رسول أولا من كان له رسول عندنا الله أنا رسول أحب إليه أعظم وأكثر إليه من سواه من حب ما سواه كان سواه قال له نقر موجود كمينم منهم أنت ولتنجع. ومن كان يحب المرء يود أن تنسى لا يحب الله الذي سني توحيدي بدأوة بسنة بحق بقى بدين لا الله غير استعزاز هو في هذا اليوم لا الله يجب لك الإسان إيه مثل هذا إيه موددو يا والله موددات من لوازمه بالله ومقتدى ومقتدياته. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كادان وعلا كما يكره أن يقاسم فصار عنده هذا الأمر الطبيعي والديني وتفكروا إسان الله بسأل ما أنت ريت الله إبدك الله ونبسطك بطبيعة متأرى أين لك غاية الكرايان ودكفر مهيد يتألاتا إيمانه وقوله أهلاة الإيمان قال أنه عند سر هذا الحديث والمراد أهلاة الإيمان استبدال الطاعة وتحمل المشاق في سبيله طاعة ذكر قرآن صلاة دعوة يدئي بزيد لأن أقار المكرات شكر كلا تقوى قوام الله كما حصل من سلفنا الصالح حالات الإمام أستاذ إن بلال إن عمار إن سمية إن نزي الله شعوب إن صحيب خبع نزي مكرهم بك الله الأرجو يا أيها الذين بعد أن كتبه الله أردنا مجمرة كافر نبر كذا يسلمك هنا وذفي إنك ملك أن يرجع تدلوها أن يرجع مالته كنبر بني الملس وقيله غالبون أستن مسلمون انتقل أوه ذا كفر لما هي كهون المنشاة يلوانا يعني لن بذات إيه مكرا ينبر وبذيه موكرا نبرو سواج ككفر متو يسمى نسيمة نبرو إنجي هنيا هيمانو تقاوم هن مكا ملكة على الذي بلو نبرني أسكب ديه لكن هذا مجمرا بإسكان تودو كهونا مكرام أي بذابتهم كذي أفايان هو في إشارة إلى أن من خرج من دين الباطل إلى دين الحق خسرة له الإيمان حتى عمر سلم قال وغنوش وامنوم ولزق أبابو مالا كبابي ما يبقى أوصل إسكحتها طلحة آي إسكا قتل جرى إسكاقوا جمع في وقاتشا يسلم قال عثمان سلم قال آي أقوتاتشا بسلين سلائم أسو فتاتي مسروتشي سرعيسو أفنين ديگا دلاتشا وزو مكرا درسو باتشا مصعب بن عمير الأبدال وزو مكرا درسو باتشا كذي أنجلنا ولعل إيه أبيش إنجليا بريزات إن جئنا توصل ليك موكرو جميع على الكعدين وأما مسلم هو كيف ردي نتادا إن ذاك فدي باله هذه هي مركز رأي اللالن عليه ها ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه بعد إذ أنقذه مني لا منه ككفر كما يكره هو مني لا رأسه ذنبه وقال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين ودم أحبابه وقال له عمر يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي أي واسو كله بل يدور تلك نفسي ولا تموت دوسي كم دنيا لا قال لا يا عمر كرها تاو حتى أكون أحب إلي من نفسي كرها الأمن قال تلك فلا أنت أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر كمل إيمان وقال تعالى قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني وبركوا لا تزرعوا سنان مسرى أحباه الله ولذلك قال أحمد ما ورث الجماعة فساق أهل المعصية يعني فساق أهل السنة أولياء الله على وزهاد أهل البدعة أعداء الله على يا الله أهل البدعة هون زاهد سيهون يا نظر رسول الله فاسق كاذب هون بلينا معصية فسنة كاذب يا الله وداج الزمن قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يبركوا الله أمور أهل السنة من أهل المعاصي روضة وقبور أهل الزهادة من أهل البدعة حفرة يا سلام ما أجمل ما قال في الإمام أحمد الله هذه الآية قل إن تحبون فتبعوني وبكوا له الله أتيت لما أتى الشرط من دنه نبي مكة سنة لذين ما يطيع الله ما يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا فلذين يكلم عن أمره أن تصيب فتنة واتبعوا لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون يا سلام يقول له اغفر لك ذنوبك على امرأة الآية وقال تعالى إنا أرسلنا شاك يا أمك يا الله أنك رسول ما تتناجركم مشتركون مفترقون الله إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وعلته ورسوله وملائكته وكتبه الكامل إيمان دولته وتعزروه وتوقروه مان لرسولنا تبجلوه وتحترموه لتاكبروا عجا وقالوا بأكبار بلباتوا تلقوا ثلاثة عجا وتسبحوا دم زماننا لمن؟ التسبيح لا تسبيح للرسول التسبيح لا يكون التسبيح إلا لله سبحانه من لا ينبغي التسبيح إلا له والذكر الدليل يرجع إلى الله بكرة بدليل وسبحوا بكرة وأصيلا يا الله أنك رسول لك رسول ما أكبر موتة مكة اشتمالة أي الرسول خاصة أي الرسول خاصة تسبيحون أيضا لا لا لا تعزين التوكيلون وسيكون كذا وسيكون أي بسكون الله تعالى لن يمشيكوا لما لا إيش يمكي لمبئل أي شبهة فالإيمان بالله والرسول قال والتسبيح والتوكيل للرسول والتسبيح لله وحده يا سلام ذكر الهكين المشتركين والهكين المفترقين يا سلام ذكر المشتركة ثم المفترقة ثم المفترقة وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضوع ايه بل لو تنظروا على الجديد لا تبلغوا على وقد بعث الله محمد الزكي كتوين تجريده لكواته ونفي الشرك لكل وجه لما قرر لما قرر حتى في الألفاظ وقوله ايه قبار الهدى بوتا لا يقول أن أهدكم ما شاء الله شاء محمد بل أفضل الرسول عفل ايه الشرك لما قرر لكواته بل ما شاء الله ثم شاء محمد وين ما شاء الله دوبا أجل الله ندن برهم أهلوك وتعالى وقال له رجل ما شاء الله وشرك فقال أجل الله ندن ولو قال قل ما شاء الله وذوب لا رزلا لابن شرك لابن الشرك قليل وكثير كبير وصغير ولفظه وعمله والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله حقيقة لقوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله أن تعزتهم يهودا بتوراة نصارى بإنجيل الله للجزم المخلص دين أكرته دين أي العبادة ونفع أي مائلين عن كل دين باطل إلى دين حق ويقيم الصلاة والزكاة الخاص على الأمة حنيفي ما تودم الصلاة والزكاة خاصة كي يهود منها وذلك دين القيمة قطع الإمام أيه وكذا وذا دين جماعة المستقيمة إيه نويلة إيه الله بإجراف مسجد زكاة صلاة مسجد زكاة مسجد كلا دين على مفهوم الصلاة صلاة خاصة زكاة خاصة دين ويلزم فإن تواقعوا لا توزفوا فإخوانكم فيه فالثلاث لله وحده والصدقه لله وحده والصيام لله وحده والهج لله وحده الى بيت الله وحده والنساء والمسلم وما لله رب العالمين واتم الهج والمسل لله الصدقه من نفس الاقل فكره سيلا الله الزوار الله فالمقصودين الهج عباده الله وحده وكل البكاء التي امر الله بعبادته فيها لكذب هذا فوت الله عند الشهد مجازات ولهذا كان الهج شعار الحنيفيه يسمينا مجلس ياهو حتى قال طيب من السلك هنفاء لله اي هجاجا الثلاث هي اي دور الذي هنفاء مالت هجاج حنيفا حاجا حنيفا مسلما حنيفا مائلا الذي هو حج كانيفي الذي اليهودان نصارى ابراهيم الكفار مارساته وشاتنا لانهم لم يتبعوا في الهج لان الهج من مله ابراهيم نبر فإن الأمر به خبر في لبدا يسار يسار سماه فإن اليهود والنصارى لا يهجون البيت حتى يسروا قال طائفة من السلم ما أنزل الله تعالى وما يبتغي الإسلام دينا إسلام الدين ما فلق سب فلا يقول الله يقبلهم يا رب آية أورد جزء قالت اليهود والنصارى نحن المسلمون بالأول فأنزل الله تعالى وإلا على الناس حج البيت إيش إشارة الرقم وما ندروها في كشف سوى ولما لم ينقل أناس للحج في زمان النبي أنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفى إنا جميعا على العالمين بلو أورد إلى آله منه ناس ما في زمان النبي أيضا نسارا وجود شيخ عثيمين أنت بكين آمن الآيات سببا وهو ما ذكر وصل النبي على الأقوف اليبهث أمين الأقوى شيخ عثيمين إزاق خيش الشباب شاخ الآية إيه هو الزيلة إذا وتنقروا ماله فقال انا هوج فقال وما كما ان الله قريب على الذي لا جي الله اكبر وقالوا تعالى ومن بغير الاسلام دينا امن في الاولين والاخرين قال فاما دين فان دين الاسلام هو دين الله الذي جاء به انبياء وعليه عباده المؤمن وعليه عباده المؤمن عباده المؤمن كما ذكر الله تعالى في كتابه عن اول رسول بعثه الى اهل الارض نوح وابراهيم نوح وامر من المسلمين وابراهيم قال رب اسلم قال رسول الله اسرائيل دموا يا الله يا نبينا اسلموا موسى دم إن كنتم مسلمين سليمان يعني إن دالهم عالم واسلم أسلم إلى رب العالمين وغير من الأنبياء حواريات ديلوج والمؤمنين إسلام الذين يقولون دين هذا يلي ذا رجل الله عندنا بتفصيل لعمتانا قال الله تعالى في أكنوه وفي أنباء نوذ قال لكم يا قوم إن كان كبر عليكم أقامي بناتما قويتي ككبد وتذكير لي الله آيات ما استاوتي ككبداتو فعلى الله يتوقني بعلى سنة كتالونا فأجمئوا أمر قداتو والسن وشركاءكم مع شركاء مفعول مع أهولا ثم لا يكون أمركم قدات المنبال عليكم غمة مدرسة أي دبق باتشو ثم أقضوا إليه بني الثاني أشياء السرعالي ولا تذكير لي أصلوا جدا وانتها مناتو هيا متى شاركون النام في السيسة سبعة ثمانينة متى درسون كرعدين سبعين يسي وانتها فإن توليت إن بي كالاتي فهذا الرسالة غير قبلهم كالاتي فما سأدوى لصعي أكواتي راساتي لأن دوى تشعي كالبيين هذا الشيء اللي قداتي إن أجل إلا على الله دوى ذي بالله جايدا وأمرت أن أكون من الإسلام دين الأول والآخر وقال ثلاثة إبراهيم وإسرائيل وما يرقب عن ملة إبراهيم إلا من سدى نفسه ولكن السلام في الدنيا وإن فلان من السالين إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين اسلمنا ووسى بها إبراهيم بني ويقول يا بني الله اصطفى لكم الدين فلا تموت إلا وأنتم مسلمون أم كل شهداء سادر يعقوب الموت قال بني على باربت جدي ما تعبد من بعد من تلك الزاكة نبال قالوا نعبد إله إلى آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم وقال تعالى يوسف ربك باسدين أنك علمني تعالى فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا ولا توفني مسلما وأرقني بالصالح أي قرآن من قدر النوم وإنما شر كل شأن في فهمه بس واستهزاره وقال تعالى موسى وقومي وقال موسى قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال في أنبياء بني إسرائيل نازل توراة هودا ونريكم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار يستفيدوا من كتاب الله وقال تعالى بالكيسى رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقوله مع سليمان ما سليمان لا تزاج إني ما إياه يقارى إذا لمه يسيرانه إن جي سليمان قد أمرو دي رسول الله رسول الله سوك أدوا من دي الناس قل أسو يا زون دي إياسي قوابت كده إن إنا أسو من هنا نار إيش باقي ديو يا من جدي أسا قواب بارم باك አባባን ስለይማን ቀደም ሲሉ እስልምና ተውሂድ አስተማረ ነብይና ሳይደል የሆነ ሆኖ እሷ መጣችና ነው ሰለመችው ሲሰልም ግን ማኢያው በጋራ ነው ሰለሙት እሱ ያለበት ምን ይያለው ለማለት ነው ማኢያ አንዴ መጠየቅ ነው የመረዳን አልሄድከም ወደከነ وقال تعالى عن أمة عيسى يا واريات وش فعلت أمة عيسى وإذا وإذا واريات عاملوا بيه برسل قالوا آمن وشلدي آمن مسلم دو إرادة الذي الله أكو على ما الصلاة تتعجونه سبحان الله لما أغيث صلاة شبين لما أنبغ داري منه القوة الإيمان إلا بكونه إنه قوة الإيمان في الليل اللي فضلت له أنا ما إذا الآية عندان وقال تعالى عنه أيضا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد هم المسلمون وقال تعالى وأنا أهتدينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال تعالى وكان لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك ما ينقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو مهتد فلو أجر عند ربي ولا خوف ولا يحزنون وقد فسر الإسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبادة لله بالعبادة لوحده وما يصير وجهه مالك مثل هذه الجهرات كله فيد الله يزور ما من النوق قلبون وأنه متوجهون يزور مالك قصد العبادة لله بالعبادة الله ما قصده لوحده وهو مسير بالعمل السالم المسؤول المأمور به وهذا الأصلان جماع الدين قلت أصله مالك عمل الثالثنا إخلاص وهذا أصلاح جماع الدين ألا نعبد إلا الله ونعبد بما شرع إيه؟ شرك على من ور بدا على من وأن نعبد بما شرع ولا نعبده في البدا إيه؟ إخلاصنا اتباع السنة الذين من شروط العبادة إخلاص والتوبة فبالإخلاص تحقق معنى لا إله إلا الله وبالمتابعة تحقق معنى محمد رسول الله فكأنك قلت لا معبود حق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله إلا الكرام وقال تعالى فمن كان يريد الآخرة فليعمل عملا صالحا أي خاليا من الشرك الرياء والسمع وغيرها ومن البدع ولا يشرك بعبادة ربي آدم صالحا متبعا به السنة ولا يشرك بعبادة ربي آدم إخلاصا وكان عمر بن الخطاب رضي يقول في دعاء اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجل لأهدي فيه شيئا إلا بدي أمر دوسك اللهم اجعل عملي كله صالحا بس النام على ذلك واجعله لوجهك خالصا ولا تجل لأهدي فيه شيئا يعني رياء ثم أجب يا اللبت أتادر حتى ببدعة يا سميت مكة أيضا لم تشريك في متابعة الرسول اللبت وقال فضيل من يأتي قوله تعالى ليبلوك يكون أحسن عملا قال أخلصوا وأثوبوا هذا قال يا أبا علي كنية فضيل ما أثوبوا ما أخلصوا هذا قال إن لمن إذا كان خال لأنه ولم يكن ثوابا ولم يسلنا قال هنا لم يقبل وإذا كان ثوابا ولم يسلنا ولم يكن خالصا بريابة ثم شرك خالبت لم يقبل حتى يكون خالصا ثوابا والخالص أن يكون لله والثواب أن يكون على السنة سنة رسول الله ونية والقول ثم العمل لغير وفق سنة لا تقبل كما قال صاحب الزبد والله أرجو أن يمن بالإخلاص لكي يكون موجبا خلاص لا صاحب الزبد أولا تقبل كما قال من أنت إلا أنت قد تتعيات يقول تشرطك بشرطك لين والشرط يلزم من أدم الأدم ولا يلزم وجود وجوده ولا عدم لذاته أنا أيكن إخلاص كل أيكن ولا شيء بعد ذلك. وقال إن علماء من مفجعنا بعض منصور ما بل رياء ليسوا سووش ما أنا تفسره. رياء الناس أكل جد يرياء تفسير الله. ما جمر الله بروسي سرا. بمعان يودي ما رمت أب. هذا لو أسوأ جدوا أي جوداو. باتفاق العلماء. ما جمر في جميل. لا يولي لا يسمى الله بروسلاة هذا لو في جميل كونه فلا خلاف في وجود أمله. وإنما الكلاب كجمّروا بهالا رياء متابك طلوا على سوق دو استرسل معه أبروت هيدا هل يبطل عمله أم لا استرسل العلماء وذاب الطبري والإمام محمد أي أفابت اعتبارا استثابا دنيته الأولى وعلى كل هال أدب غانا جاهل كون لا يقول لا يقول لا يقول على أي هذا الشهادة كانهم هذا كانهم وهذا الأسلام هما تأكيد الشهادتين هما التالي اللتين هما رأس الإسلام شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإن شهادة الله بأن لا إله إلا الله إلا هو ستدم الإخلاص الأنسية له، لأن لا تفيد الهفر إذا لا وإلا إيجابية، فلا يجب أن يتألها القلب خيره لا بهب ممودة من الجد ولا كوة ولا رب مكج ولا إجزاء ماتة ولا إكبار ومعظم ولا رغب مكج ولا رهب ومفرد، بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال الله تعالى وقال حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين العبادة كله لله. يا سلام انديس لما يرغب إياته، فإذا كان بعض الدين لله وبعض لغيرك ولا أفتؤ ببعض وتكفر وتعبدون ببعض العبادة وتشركوا بهذه العبادة لهم، كان في ذلك من الشرك في أثري ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل على الإيمان، قالوا نفس إيمان وشمع الله. وفي دليل على أن الإيمان تفاوت، وقد صنف في هذا الصدد كتابا كتاب الإيمان يذكر فيه عجائب وغرائب، فالمؤمنون يحبون الله ولله الله أن يودانه لعله بلا يودانه ويحبن ولا يحب إلا لله، والمشركون يحبون مع الله ما فتشر، ففرق بين الحب لله والحب مع الله، حب مع الله شركنا، حب لله من أجل الله. يا سلام الله أكبر. ولو كما قالت ومن الناس ما يتخذ من دون أنداد يحبون كحب الله، والذين أمر أشد حبا لله أن يحبونه أن كحب الله الله عندما يودوا الله يودوا، وإن كحب الله مؤمنات الله عندما يودوا أي نفس يودوا تشريكا، والذين آمنوا أشد حبا لله يأمنوا سواج الله مدرات يبرتانو كافيوج الله كم يودوت بلاي، وقيل والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين آلهتهم إلى وأنا مجمرون إلى، والذين آمنوا أشد حبا لله يأمنوا سواج الله مدرات يبرتانو مؤمن دنو كافيوج الله كم يودوت يبلت أمالته تفسير شلال إلى كما ذكر ذلك في كتابه كتاب الإيمان. والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه في كل ما أخبر، إيه شروط أركان تنذكر وأكبر وتعاد في كل ما أمر، إيه ومتذكر في تاجر توسيكاي نورات شوية، إيه بتلاقي ما بتلاقي ومتسرب ما إذا ما بتلاقي ما بدو سبتي بودال بزيك يا فند بيت لو قبته وتعو يا في كون يا لقاؤن يا يا أنت يا كت يا كيداؤن متذلاؤن يا مبتديؤن يا أركان العبادة شروط العبادة أركان شهادة تين أركان شهادة إجرام عنك سايب أو بدل إجرام عنك إجرام عنك لب لب وطاعته في كل ما أمر فما أثبته وجب إثباته، نبي أثبته ألا لا أثبته من الصفات وغيرها والأخبار وما نفاه من الصفات وتمثيلات وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الرسول لربه من الأسباب وسئهم إجرى من قال وينفو عنهم ما نفى عنهم ما سألفك الوقات فيخلصون من التأثير فيخلصون من التأثير تراني والتمثيل تراني جينال ويكون على خير أكيدة في إثبات بلا تشبيه. السلام بطنوا أكيدة بما أثبت قال محمد هذا وتسليم بلا تأثير. السلام وعليه أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتهوا أما نعوا عنه ويحللوا ما أهله ويحرموا ما أهرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكون حرموا ما لم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا لم يعزم به الله كما في قوله تعالى وجعلوا لله بما زاد من الفرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وبذلك وهذا لشركاء نبي وآدم إلى آخر السورة. وما ذكره الله في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله تعالى أم لهم شركاء وما ذكره الله في صدر سورة الأعراف وسورة الأعراف وما جمع ركاوي الله تناكره وما ذكره من دنه قل من هرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من رزق وكذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بأميله ويا بني أذكروا دين عند كل مسجد وكل وشع ولا تسرفوا ميله وما ذكره. نعم وما ذكره الله في سلسلة الآراء وكذا قوله تعالى أم لهم شركاء أم أقاروا أم أكتوا تعلوا أتون شرعوا لأذنكم من الدين كذي ما لم أذن الله أنفق دبت به الله الشورى لا يهيئان. وقد قال تعالى نبي سئنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا لمن آمن بالجنة أو للخلق بإيمان وكفر ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن مات على الكفر بالنار. الإنذار هو الإيش إعلام بالمخوف يفرع الله ما سبقه إلى كما قال شيخ الإسلام تيمية في غير هذا الكتاب ودائيا إلى الله ودع الله مثال بإذنه إتين بإذنه ويجب نزل إلى النور بإذنه إلى دعوة ما أدركوا بيتا دعوة بإذن يوم هلت نقرأ الله عندنا أن أتعفوا ألا دعوة أرجو بيو فقدوا ألا أتشونوا دعوة أتشو ألا هلت أدركوا ولسنا بإذنه مالت أسو كفك أدنو دعوة أتشو سكيتانو يجري هو ذا إلا بإذنه لقدوا به الأيرا دعوة غير أن يدعوة أتشو أسو كفك أدكوا ويتعلم علينا إنك لا تعلم أن أحبطت إذن لا وسراجا منيرا ميابرا مابرات أرجنا راس أتشو مابرات ناتشو هرون كنور خلقوا جاي إلا بلسوفي أيضا لا يما تحبا نظر كنور نعم له جمال الظاهر والباطن نور نبرا أتشو أدرا ما سمرا سمرا عندك بدأت ترقى ما لليتنا نبي بدأت سهيد أيه في ليلة إذ هي أنلان مكمرا ترقى من الساتونا يعلم وبس للمراك الساتي بنت نبرا علينا سبحان الله راسنا جال زين بلو إيه داري نبي بندما أبراس عند فراس عند الزيك أبئها بلو خلو حتى القوار نبال وقر وذكنا إيه سوفي وشمين نعم للرسول نور يخصه لله نور يخصه هناك الأنوار يعني مختلفة نور مهرك مشرك نور مشرك غير مهرك ونور مهرك غير مشرك ونور مهرك مشرك أنواع النور كما فسر ابن القيم وقد قال تعالى النبي إنا سنشاهد ومشهد ونذير ودائر الذي ذو سراجا منيرا فأخبره أنه أرسله دائيا إليه بني في قاد ودست دعوة للتارك إن لكي الله في رؤوه كل ناس إيه ملاك سنيانا يتمل الله إلى عالمات يهوه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وجاهدا عوج فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك إيه اللي ودع الله ودع توحيده ودع دينه ودع إخلاص عبادته له وطاعة أمره والأمل بأمره والنهي أمانها أنه يتعرلون لذين أبي أمطبا نقر هلو تككل هولو لنكتر جده نبي ومن دعا إليه بغير إذنه فقد اهتدى أي قد أي قد أيها الناس اللي قرآن اكتباط انتم يا رقب فمن دعا إلى غير الله كان دعا إلى الملائكة والجين والأصنام فقد أشراك بعبادة ومن دعا إليه إلى الله بغير إذنه على صورة مخترعة مبتدعة مهدسة لما شاء الله ولا رسوله فقد ابتدع والدين بريء من الشرك والبدع والشرك بل لا ابتداء من هذا أصل التوحيد أصل السنة عبادة الله وحده لا شريك له وأصل البدعة الشرك سواء كان شركا أكبر أم أصغر هذا قل وقال تعالى موسى وقومه وقال موسى قولين غريبين وأصل الشرك بدعة أصل من دين له اسمنا إذا فترة الله التي فطر الناس عليه والشرك طارئ والطارئ والمهدد بدعة قدو كونه والمبتدي يعود الى اعتباره من بدايه الله مبتدي اعتباره شكرا لديه معرفه الشيطان بما تقوله الى العالم ومن ادروها في كتاب باب ما جاء ان سبع كفر بني ادم وتركوا دينهم هو الغلو هو الغلو في الثاني دينه فمسائل معرفه الشيطان بما تقول اليه بدعه عن بدعه اخر شيء من جليل معك انسى الاول يا مجمرا بدعة من الجزء تجنيه شرك وبدعة إذا لا نزل ما بدعة نو تسير الصالحين وزير صلاة قبورهم وتعظيمهم أليس بدعة بدعة ولذلك نعرف أن أصل الشرك هي البدعة نعم ولم يوجد مبتدئ إلا وفي نوع من الشرك يا ونسي شرك إما لازم لسلفوش كل ما سير فيها نوع من الشرك لا لم تناهيان في كل وجه إذا لك اسمنا مولي أسوى طالب عنهم هلو لمن يا زورو هواها من كتلا لا إذا لك بمسا وبدا ولازم له أهل البدا أهل الأهواء إبالا لأن اتبعوا أهواء ومن أدل من اتبع هواء بغير هدى من الله والمرأة نسيج هواء متبع والمرأة نسيج هواء متبع وفي نوع من الشرك كما قال تعالى اتخذوا أهواء ورهب أربابا من دون الله تقدروا الله شوالوا لي صوم الله شوالوا أي جلّ قالوا لهم الحرام فحرموا وحرموا عليهم الحلال فحرموا فتبعوا استنسوا الرجال فلا فتبعوه دينوا سيكيوا أو قلت كتلوا أتشو إيه بدعا أي جلّ بدعا شركنا ولا شركونا كما قال إذا اتخذوا أهبارهم يهود الأهبار فاترانوا ورهبانهم كساكستوا أربابا أمارك من دون الله والمسيح ابن مريم يا مريم الإنسان وما أمروا والهالوا أنهم يعتزدوا سيهون إلا ليعبدوا إلها وأنزقتا إنجي لا يتكذوا يعتزدوا سيهون فيما لنا في الجملة وحالة نهما والتاجر في القرآن المفسر نهوك عليه لا عيسى أبحلوك لا إله إلا هو إنه كرسل غربك هي جملة هالية جملة مؤكدة للتي قبلها من كما قال جل وعلا شهد معنا لا إله إلا هو والملائكة القائمة بالقسط لا إله إلا هو عزيز الحكيم داري سبحانه عما يشركون هي وزنة مثل الداخلة تكون الأول سبحانه عما يشركون من تزيا لله عن شرك ما يشرك به هؤلاء المشركون الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا شرك بهم وقال جل وعلا ولئن أطعتم إنكم لمشركون وكان من شرك أنهم أهلوا لهم الحرام فأطاعوه وحرموا عليهم الحلال فأطاعوه أهون عند ذئب أصحاب المذاهب أتباعوش أمراؤوش علماء السور الذي أبادوش في تدبير الشرع أوقف تتكتل كاتب إبادة أرضا لتعرف إبادة شوال لمن تشريك للحلال والحرام حق من حقوق الله لا يشرك فيها أحد فإذا اشترك مع الله فيه أحد من الخلق واتبعته وأنت تعلم فقد اتخذته أربابا من دونه والرب هو الذي يتصرف بما شاء ومن تصرفه التشريع عزبة دوارينه لقد رسلت دوارينه قلنا دمك التسائد لما تصرفت وكان يشيء أن أهل لهم الهرام فاتعوا وهرموا عليهم الهلال فاتعوا وقد قال تعالى قاتل الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يهرم ما هرم الله ورسوله ولا يدين ذلك من الذي يؤثر الكتابة حتى يؤثر إيه قاتل لا يؤمن بالله على من ولا باليوم الآخر على من كافر وشنا شو ما لتونا ولا يهرم ما هرم الله ورسوله وإنما يتبعون ما أهل لهم أهباره ورهبانه من تهليل الهرام وتهليل الهلال والذين لا يكسن الناس ايو كافرنا من الذين اوتوا الكتاب يهود بيان حتى يوتوا الجزاء غاية لقاتل لان الغاية الغاية تخالف المغيع حتى يوتوا الجزاء عن يد قمت سنانسوا كجاتا استميسا بجرى سواب واتر يكفر اكشون فقال نبي ادم ايمان بالله واليوم الاخر انه لا يهرمون ما حرمه الله ورسوله اهدى الله حرام ادرك حرام على مادرك اعتقاد على مادرك الله أن رسول حرام نعرف حرام على مالك الله أن رسول الله على يالوك نك حلال على مالك بالله أن بيوم الآخر قال ما من قلنا سنادروا كفر سلهون أدقوا كذا سلما يتنع الناس ما لك ولا يدين ودينك وميلوا مكاكر أسقبوا لأهمية وقال ولا يدين أكمال عام والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أكبر به عن الله وأن يوم الآخر أمنوان فآمنوا بالله واليوم الآخر أمنوان وأدعوا فيما أمر ونهى إشبروان وهلل وهرم إشبروان فحرموا حرم الله ورسوله حرام أرقوان ودانوا دين الحق إسمنا تكثروان دانوا أي إنقادوا لدين الحق فإن لباس الرسول يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر الآخر ويحل لهم الطيبات على اليد ويحرم عليهم الخبائث على اليد فأمرهم بكل ما أرد أزواجه ونهى عن كل منكر يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيب ويحل عليهم الخبائث وأهل لهم كل طيب إيه نجد لما كبروا فإن نأسست هنا توجه الزرع وحرم عليهم كل الخبائث إذا فكل ما حرم رسوله كما حرمه الله وكل ما أهله رسوله كما أهله الله إذا كان الحديث سيئا ثابتا مرفوعا إليه ولفظ الإسلام هذا من استثناء والإنكار يفسر الله الإسلام في الجهة إجل من قد يب سيأسنك ولفظ الإسلام هذا من استثناء والإنكار ويزمن الإخلاص الإسلام والإسلام لله بالتوحيد والإنكار له بالطاعة والخلوص أيوة أيوة إيه محمد عبد الوهاب الذي منه قال لك كما سيمية كتابه صفي إطلاع عند الله وكان مولعا بمطالعة كتب ابن تيمية وابن القيم الله إسلام الإسلام والإنقياد إسلام التوحيد بكامل التوحيد والإنقياد لما استلزمه التوحيد بالطاعة ويتم الإخلاص والخلوص من الشرك يعني فمن آمن ولم يأمن لم يستسلم ومن استسلم ولم يؤمن فلا إسلام له إيش؟ خلوص مالت مدان مطرات مالنه وتدار يتلكله خلوص مالت بما تخلص مدان يا براء مال تخلص نشر تخلص ميبر ربما راسل لما دان بالتالي هو نشلال مالت إذن يا الخلوص والتخلص والبراءان فمن خرج فقد برئ مخلصين يا يطرى مالك الإخلاص ما أطرات ما رضا إذا لم زوره زوره إذا راكب فمن تمعنا في معنى البراءة والإخلاص زوره زوره إذا راكب إخلاص ترسل مقرات ما أطرات ما إذا براءة مقرات يا زوره إذا راكب يكاوه إذا يكاوه ما لسه يعني شو فمن الله فدستو مالك بالله ملوك هذا تقلصه عبادة مستقبل يقول إشلا تقلصه جمو كاشا لك موحيد أيهون إهرم سيسرا لعلك أرونا مقلص أيهون أشتب دين الظروف ما قل من قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا في شركاء يعني متشاكسون عمل ترك الله ورجلا سلما أي خالصا لرجلا هل يستويان مثلا عنده أسر أسر أمنست አስተርዎች አለቃዎች አሉ አንዱ ፍላት አንዱ ኢካፍ አንዱ ራስ አንዱ ኢቻዝ አንዱ አያ ፍራ ኢራክ ግፋፍ አምጣ አዘጋጅ ደባስ ቃቅል ዳግግ ይለዋል ሁሉም በየግምል እነ አስተር እነ ለምዳ አዘጋጅ ሰይጣን በእናው ሁሉም እንዳላ ድቅቅ ፍልስ ከሚ ዲፍረንት ዲስቴክስ ከሚ ያረጉታል እነሱ ማስወደድ አይችልም الناس ما يودون توم جزء تكافلوا أشوا دكموا عندو سيرة يلي بس إسلام الله توم أسلم رفتين لهم أقلو منو إنك فهم إيدهم بنت فهم متعبدا عندو إذا بدي بال إنك فهم رفتين عندو لا عندو سو باريان بول مسلم سيرة يعني وجهات مي سيرة في ناقل مي بلا في ناقل عند جاجاس بكراس باينته بوسطو بساعته يا سينا كربان أريه أقلا وأريه بدنا وأرضى عند سيده عجيب أي درب المثال أي بلاغة القرآن هل يستريان مثلا وكل هنا نقول لا عند ألقام من سراء ويأكل مسلم سراءنا لا أفتروا الشرطوا النسل سيأسود النسل سيودون إيا لفقونا سونا من نورو وكل هنا نقول أي دلما سلاما أي كذي توسر رسوه إسلام والإسلام الذي التوحيد والكياب الدار والقلوم إلى الشرك سلاما أي خالصا عجيب عجيب أي فهم القرآن سلام عجيب والله جرما سوي هو طعم جرم سوي آية من آيات والله إنه آية من آيات الله وإن الكرامة التي فرقها في الرجال جمعها الله في ابن تيمية في علمه وفهمه والله وكتابته وهجته يا سلام الله أكبر يقرمان يقول يقرم فلا بد بالإسلام إلى الاستسلام إلى وحده استسلام اتقر تلك رب أسلك على أحسن استسلام اتقر كما يستسلمون إيش أثير لأثيره سيقول إشي ناصي لو إشي قصره سيقول إشي لك انجزة وترك الاستسلام لما سواه ما تولى للا اتقر لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيسجدون داخلي يا سلام سلام الله أكبر الله أكبر